عدت سنة، حاجات كتير اتغيرت إلا أنا. عدت سنة وكأني لسه بابتدي القصة هنا. عدت سنة حاجات كتير اتغيرت إلا أنا. عدت سنة وكأني لسه بابتدي القصة هنا. ولسه بعشق من سكات، ولسه عايشة الذكريات، لسه عايش جوه قلبي حبنا. ولسه بعشق من سكات، ولسه عايشة الذكريات، ولسه عايش جوه قلبي حبنا. عديت سنة حاجات كتير، حاجات كتير اتغيرت إلا أنا. كل الليالي فاتت ازاي وانا مش معاك، كل الايام تعدي ما تنسينيش هواك. كل الليالي فاتت ازاي وانا مش معاك، كل الايام تعدي ما تنسينيش هواك. وانا عارفة من البداية حنعيش اجمل الحكاية، ابدا نهايه لحكايه حبنا. عديت سنه حاجات كتير، حاجات كتير اتغيرت الا انا. كل اللي كان ما بينا أحلام وغرام سنين، وحكاية شوق جميلة يحكوها العاشقين. كل اللي كان ما بينا أحلام وغرام سنين، وحكاية شوق جميلة يحكوها العاشقين. والدنيا لو خدتنا من بعض حنعيش تاني حياتنا برجوعنا لبعضنا. عديت سنة حاجات كتير، حاجات كتير اتغيرت إلا أنا. عديت سنة